أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ولئن سألتهم السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد بل أكثرهم لا يعلمون. والبحر يمده من بعده سبعة أبحر والبحر يمده من بقر ما نفدت كلمات الله مخلصين له وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور No.